إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، نستأنف اليوم ما كنا قد شرحنا بعضا منه من كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في يومي الجمعة والسبت بعد الفجر من كل أسبوع. ثم أيضا نستأنف ابتداء مما وقفنا عليه من كتاب التوحيد للإمام البخاري في أيام السبت والأحد والاثنين، وذلك ابتداء من الغد إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر الشرقي إن شاء الله تعالى. ونسأل الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ على بركة الله في كتاب التعالم، أو فيما وصلنا إليه من كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في ظواهر التعالم، ومنها وقد تقدم التعالم في الفتيا، والتعالم في القضاء، وتعالم التافهين الفاشلين في التحصيل بل التحقيق بتفسير كلام الله تعالى. فيقول رحمه الله تعالى: ومنه تعالم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة، وأنواعه متعددة، فمنها اتساع الدعوة، فقد ركب لذلك الصعب والذلول، وأتى الناس فيه بالعجائب، وتطاول إليه أناس لا يعرفون من العربية حرفا ولا من الفقه فرعا ولا في الاصطلاح نوعا، وإنما اقتحموا العقبة ولا كالسارق الظريف بجرأة بالغة وفراها، ودعوى واسعة وصفاقة، ومشوا على الأرض بأنوف شامخة وأفكار متلاطمة، وعند المفاتحة يضيقون ذرعا ويوسعون كلوما وقدحا، فخبطوا في الرواية خبط عشواء في التصحيح والتضعيف مستكره الفهم والتأويل وسرعة الحكم بالاستقراء والنفي بلا إحاطة إلى غير ذلك في فلات مضلة من وجوه العبث وضروب المناكدة والهوس. نعم. الشيخ رحمه الله سبق أن فصل الكلام حول التعالم في باب الفتيا، وقد حذر منها، وهذه مسألة قد حذرنا منها مرارا، فإن أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار والعياذ بالله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك التعالم حول القضاء ومسائل القضاء، فقد يتولى القضاء من ليس أهلا، وقد يتولاه من يدعي العلم وهو متطفل على العلم، فيتجرأ على أحكام الله وقد تقدم لنا تفصيل ذلك، وذكرنا الحديث المخيف وهو قاضيان في الجنة وقاضيان في النار وقاض في الجنة، فالقاضي الذي حكم عرف الحكم بالاجتهاد المؤهل له وحكم به فهذا من أهل الجنة، وقاض حكم بالجهل حيث لم يكلف نفسه أن يتفقه في المسألة فهذا في النار، وكذلك القاضي الذي ماذا يحكم غير شرع الله أو يحيف في حكمه متعمدا فهذا أيضا من أهل النار والعياذ بالله. ثم ذكر الثالثة وقد سبق أن فصلنا الكلام فيه أيضا، وهو الجرأة على تفسير كتاب الله بأمور بما لا تعلم، ولعله قد تكرر على أسماعنا مرارا موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، حيث سئل عن الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا فلم يجب، بل قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ثم إنه وجد تفسير ذلك عند أهل اللغة حيث إن الأب عند العرب هو الأعلاف والحشائش التي تأكلها بهيمة الأنعام. فهكذا كان شأن الصحابة، وكانوا يعني لا يقولون في كتاب الله بمحض إرادتهم ولا بمجرد اجتهادهم الخاص، فيجتهدون أولا في تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن، ثم في تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، ثم في تفسير القرآن بأقوال من؟ ها؟ بأقوال الصحابة، ثم يستأنسون بأقوال من جاء بعدهم من السلف الصالح المتقدمين لا سيما التابعين وأتباع التابعين وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم لا يألون في الاجتهاد وبذل الوسع في ذلك وفق قواعد السلف الصالح في أصول التفسير، ولم يتجرؤوا على أن يلجأوا إلى التفاسير الشاذة أو التفاسير التي ليس عليها دليل أو الإغراب في التفاسير أو تأويل أسماء الله وصفاته أو نحو ذلك مما يقع فيه الكثير من الناس. ومما سمعته قبل نحو 3 أشهر من رجل متعالم أنه قرأ قول الله عز وجل، وقد سمعته بأذني أنه قرأ قول الله عز وجل في إنما يخشى الله من عباده العلماء، قرأها بماذا؟ برفع لفظ الجلالة، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبذهب يوجه هذه القراءة الشاذة التي لا أصل لها ويبينها بهواه، فقال إنما المقصود إنما يقدر الله العلماء ويعظمهم، فهو كلام ساقط لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، حتى إن الذي كان يقول ذلك رجل مهندس ليس له باع في العلم الشرعي، وإن كنا لا نهون من شأن هذا التخصص أعني الهندسة التي ينتفع بها المسلمون، لكن عليه أن يتكلم في فنه ولا يجوز له أن يطلق لسانه فيما لا يعرف في أمور الشرع فيهرف بما لا يعرف والعياذ بالله. وكثيرا الشواذ، كثيرا ما تسمع خصوصا الآن في باب الإعجاز، وأظننا قد تطرقنا لهذا، ويعني أظنني قد تكلمت على هذا كثيرا وحذرت منه من المبالغة فيه. لا شك أن القرآن معجز بلفظه ومعانيه وحروفه تراكيبه وأسلوبه وجميع ما يتعلق بعلوم القرآن، لكن كونك تأتي فتحمل الآيات ما لا تحتمل أو تفسرها بغير معانيها فهذا انحراف وتحريف في كتاب الله عز وجل، مثل ما فسرت الرافضة قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة في زجاجة، المصباح في زجاجة، في المصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر الآيات الكريمات. فقال، فيقول هؤلاء في أباطيلهم، وتفسيره موجود عندي في كتبهم الضالة مثل تفسير القمي وتفسير الطوسي وغيره والعياشي وغيرها، وهي موجودة يعني من كتبهم، لا لم نفتري عليهم، حيث قالوا إن المقصود بالمشكاة فاطمة رضي الله عنها، والمصباح الحسن والحسين، يكاد زيتها يضيء، يقولون يكاد العلم يتفجر من فاطمة رضي الله عن فاطمة والحسن والحسين وآل البيت، وبرأه مما قال هؤلاء الزنادقة، فلا يشك أن هذا باطل. ثم أتوا إلى قول الله عز وجل: أو كظلمات في بحر اللجي، فحملوها على بقية الصحابة رضي الله عنهم وبرأهم مما قالوا. فعلى كل حال، وأيضا حتى عند بعض ضعاف الإيمان من أهل السنة هناك تفسيرات لا أصل لها ولا دليل عليها ولا تمت إلى الحقيقة بصلة أبدا، فعلينا أن نحذر، خصوصا في باب الإعجاز كما قلت، فإنهم قد يبالغون فيحملون النصوص ما لا تحتمل، كتفسير الذين يقولون إذا جاء نصر الله، تفسير الذين يقولون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، قالوا فسروها بأمور الدنيا، وقالوا الزلازل والبراكين المعروفة في الدنيا، وأخرجت الأرض أثقالها البترون والمعادن، وقال يوم إذ تحدث أخبارها الإذاعة ووسائل الإعلام، من وغير ذلك من الهراء الذي قد يصدر ممن يحملون النصوص ما لا تحتمل. ومثل الذين يفسرون ولا تنفذون إلا بسلطان، بأن المقصود سلطان العلم، أو يحملون ذلك على أسماء معينة، ذلك كله باطل، لأن الآية تتحدث عن مشاهد يوم القيامة. فعلى كل حال، يعني الشذوذ في التفاسير كثير جدا، مثل قول أحدهم: وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: إن قلبي رجل اسمه قلبي صديق لإبراهيم، يعني ليطمئن ذلكم الرجل. هذا كلام فارغ، ومعلوم الحمد لله أن الإيمان يزيد وينقص، وأن كلما يعني رأى المؤمن من الآيات البينات وكلما قرأ الكتاب العزيز فإن إيمانه يزيد ويطمئن قلبه أكثر. ولا يعني هذا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مؤمنا قبل ذلك، ولكن الإيمان يزيد وينقص حتى عند الأنبياء وغيرهم من دونهم. ولكن ليطمئن قلبي، يزيد إيماني، المقصود زيادة الإيمان. ولا نريد الاستطراد في الشواذ لأنها كثيرة، فعلينا أن نحذر منها، ومثل تفسيرات الزمخشري للأسماء والصفات، وتفسيرات سائر المعتزلة للأسماء والصفات ونحو ذلك مما، ومثل تفسير الذين فسروا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، في قوله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل يحملهم على الطائرات النفاثة، يعني وما إلى ذلك من الأقاويل الباطلة التي وقع فيها كثير ممن لا فقه عندهم في تفسير كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق المصنف في مقطع اليوم إلى مسألة السنة والجرأة عليها والتطفل. قبل التطرق إلى السنة، برامج في إذاعة نداء الإسلام، نعم، فيها اللعب بكتاب الله عز وجل، منها خواطر في القرآن للشيخ مقاري المدينة عبد الله عنه، شيخنا يأتي بما لم يأتي به الأوائل. من هو ما اسم البرنامج؟ خواطر. خواطر إيه؟ في القرآن. لمن هي؟ شيخ مقاري المدينة. إيه؟ شيخنا. نعم. على كل حال هذه الشواذ وتحميل النصوص ما لا تحتمل وبعض البرامج التي في ذات الإسلام وغيره يجب أن يعاد النظر فيها وأن يرفع أمرها للعلماء وإلى ولاة الأمر وفقهم الله حتى يعني يحيله إلى العلماء فيبتون في مثل هذه الشواذ في كتاب الله عز وجل. واسمحوا لي أن أصرح بشيء آخر وهو مسألة المبالغة فيما يسمى بالمقامات الإحجازية والعراقية التي بلغت حد الغناء في القرآن بما يشبه غناء النساء. نعم هذا أقوله بكل صراحة وقد ألف فيه بعض طلبة العلم والمشايخ وأظن من آخر ما ألف في هذا كتاب جميل لعله ظهر للشيخ مالك شعبان أحد خريج الجامعة الإسلامية الفضلة. فيعني المبالغة في المقامات في القراءات يعني ووقوع بعض القراء فيها لا شك أنه مما ابتلي به المسلمون حتى قسموها إلى تقسيمات غنائية معروفة عند المغنين والمغنيات فيقولون المقامات الحجازية أو المقامات العراقية أو المقامات الفلانية ونحو ذلك. وهذا كله يدل على الإفلاس أنهم لما لم يفهموا معنى التغني بالقرآن لجأوا إلى مثل هذه الشواذ وتجد بعضهم يقرأ قراءة أقرب ما تكون إلى تغني المغنين والمغنيات وليس هو التغني الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أو التحبير الذي حبره أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لو عرفت لحبرته لك تحبيرا. فهناك من القراء ومن المشايخ وطلبة العلم والفضلاء وهم كثر ولله الحمد المنة من قراءاتهم وفق السنة وفيها خير كثير ومنوعة ولله الحمد المنة دون أن يقعوا في مثل هذه المزالق مزالق المقامات الخطيرة جدا التي وصلت إلى حد لا يطاق في الواقع. فعلينا أن نحذر من مثل هذا وأن الآن أعرف أن بعض الناس يذهب من مكان إلى مكان يترك بعض المساجد لمجرد النغمة حتى لو لم يكن صاحبها متقنا وأحيانا قد يكون الإتقان على حساب تضييع مخارج الحروف حيث تغلب عليه النغمة فيمد مدودا زائدة أو يتكلف في طرح في لفظ بعض الحروف بطريقة لا إخال أنها هي الطريقة المحمدية طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من المبالغات في مثل هذا وأن نكون على بينة من هذه الأمور وأن لا نبالغ في ما لا بحيث نحمل النصوص ما لا تحتمل أو نخرجها عن معانيها أو نقول فيها ما لا نعلم أو نقلد فيها بعض الجهال الذين يهرفون بما لا يعرفون. ثم ننتقل إلى ما ذكره المصنف اليوم ما قرأناه اليوم من كلام المصنف فيما يتعلق ب التعالم حول قضايا السنة وهم على أضرب. هناك المتعالمون الذين لا يفرقون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع فكل شيء عنده حديث كل ما يروى وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث. وأحذر من نشرة تنتشر هذه الأيام عبر ما يسمى بالواتساب. خالد ما اسمها وهو مقال لرجل يسمى ياسين العجلوني حول أن حول التنبؤ بأحداث ستقع سنة 35 وسبع وست وثلاثين وسبع وثلاثين للهجرة، وحمل أحاديث صحيحة ما لا تحتمل، وأضاف إليها أحاديث موضوعة لا أصل لها، ورتب عليها ادعاء علم الغيب. فاحذروا من هذا الذي يتناقل الآن عبر الواتساب، هو من اللعب بالسنة، من اللعب بالسنة، والتي ذكر فيها أشياء باطلة، وأن أهل الشام هم الذين سيحررون الجزيرة وما إلى ذلك، ويعني بعد أن يستولي عليها الأعاجم على حد زعمه. على كل حال هذا هراء، وفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمور الخلافة في الصدر الأول، وقد فسرت، لعلنا نصل إليه يوم من الأيام فنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إنما علينا أن نحذر من أباطيل أمثال هؤلاء، من احذروا من المقال الذي يتداول عبر الواتساب باسم ياسين العجلوني، فإنه مقال فاسد وباطل، وفيه ادعاء لعلم الغيب، وهو يقسم على ذلك أن هذا هو الحق، ولا يعنينا قسمه، لا يزن قسمه عندنا مثقال ذرة. فليس كل من أقسم يكون أقسم على الصحيح. فأنا لقيت أحد التكفيريين العام الماضي فيقسم على صحة مذهبه وعلى فساد مذهب ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو قد تربى في بلد التوحيد وفي على عند بين أهل التوحيد. على كل حال لا يهمنا كونه يقسم أو لا يقسم، لا تغرنكم أيمانه. ورجل شاذ يرى تحريم الكهرباء وتحريم الآلات الحديثة وتحريم ركوب السيارات، ما يركب إلا بعير أو حمار إلى الآن، وله كتب يرى فيها، يقول فيها بفناء النار، وهو مذهب من؟ مذهب من؟ يا إخوان قل فناء النار مذهب من؟ معتزلة، مذهب المعتزلة. فقال يريد أن يباهل على هذا ويقول إن لم تكن النار تفنى على حسب مذهبه فيسأل الله أن يجعله قردا وخنزيرا ويقسم على مذهبه. على كل حال إن الله يمهل ولا يهمل، فلا نلتفت إلى يعني لكل ساقطة في الحي لاقطة. قد تجدون من يتبنى مثل هذه الأفكار، مثل من يتبنى أفكار هرمجدون وذلكم الكتاب المؤلف حول التنبؤ. على كل حال هذا انفضح لأن التاريخ الذي أخبر فيه بقيام الساعة قد انتهى صاحب هرمجدون، وإن كان هو قد استشهد بأقوال بعض المنسوبين إلى الدعوة. فعلى كل حال انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، المسألة خطيرة، هذا كله من التعالم، كل هذا من ألوان ماذا؟ من ألوان التعالم. فهذا من اللعب بالسنة، هذا صنف. صنف آخر، يعني هذا الصنف الذي قدمنا الذي يخلط بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة والمختلقة، فيعتبر كل شيء يوجد في الكتب يسميه ماذا؟ حديثا. وقد جادلنا أحدهم مرة قال حديث لا يوجد في الكتاب الفلاني، هذا حديث قاله رسول الله، ألا ترون أنه في الكتاب الفلاني؟ حتى الكتاب الذي هو أحال إليه ليس من كتب الإيش؟ من كتب السنة. فانظروا إلى أي حد يبالغ الناس في هذه المسائل ويخرجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لون آخر من ألوان التعالم في السنة، وهو التأويل، كما أول القرآن أول السنة، ويتجرؤون على القول في الخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، فيرون التخصيص بلا مخصص والنسخ بلا ناسخ، ولا يرجعون فيها هذا إلى قواعد أهل العلم وقواعد المحدثين فيقعون في الطوام، وقد يرون أن شيئا أن حديثا لا ناسخا لحديث وهو لم يكن ناسخا، بل كل حديث له معنى يوضحه حسب ما قرره سلفنا الصالح وفهموه. وكذلك يعني كونه أيضا يخضع الأحاديث للعقل لون ثالث، وهم الذين يخضعون الأحاديث لماذا؟ لعقولهم، ولا يرجعون إلى الروايات الصحيحة، فيقولون هذا الحديث يرده العقل. ومنهم فئة القرآنيين وهم أبعد ما يكون عن القرآن وتعاليم القرآن، ومنهم فئة تسمي نفسها دعوة الحق، هذه لا تنكر السنة بالكلية لكنهم يخضعونها لماذا؟ لعقولهم، فما أقرته عقوله من الأحاديث أقروه وإن كان ضعيفا، وما نفته عقولهم نفوه وإن كان صحيحا صحيحا. كما يقول أحدهم في مثل كتاب الفقه البدوي عند أحد الكتاب، ورد أحاديث ما حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال كيف يعني كيف يصح هذا الحديث ونحن نعرف أن هناك نساء قد أفلحنا، وذكر أمثلة عجيبة يعجب منها كل ذي لب بل يسأل الله العافية، قال كيف يقال هذا ونحن نرى نساء قد نجحنا في الحكم، وذكر من أمثلة بلقيس وإنديرا غاندي وتاتشر وجولدا مئير صلى الله العافية والسلام. انظر إلى أي حد يعني، وهذا معدود من العلماء في بعض البلاد، يعني نحن المسألة خطيرة جدا، مسألة في غاية الخطورة أن يخضع يعني يخضع الحديث إلى العقل والهوى وما إلى ذلك، هذا أمر في غاية الخطورة. لون رابع من ألوان يعني الجرأة على السنة، وهو التصدر في معرفة الجرح والتعديل من صغار الشباب أو من صغار طلاب العلم. ذكر أحد الإخوة من الذين يعني يجيبون على الأسئلة في المسجد النبوي أنه جاءه مجموعة من طلاب مبتدئين، ليس طلاب يعني مبتدئين، هم كانوا في بلاد بعيدة عن العلم والآن بدأوا يتفتحون ولله الحمد منا، وكانوا يعني فقالوا شيخ نريد أن تشرح لنا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فسأل أحدهم قال ماذا تحفظ من القرآن؟ وجده لا يحفظ قصار السور. كم حديثا تحفظ؟ تحفظ 40 النووية؟ قال لا. ذكره عن تحفظ حديث ما حديث ورد في أركان الإسلام تحفظها؟ قال لا. قال كيف تريد أن تقفز إلى علم الجرح والتعديل وأنت لا تعرف ما يتعلق بعقيدتك وبفقه الدين؟ وهذه يا إخواني ظاهرة خطيرة تنتشر هذه الأيام، فيتجرأ صغار أغرار أغمار لا يعرفون في علم الحديث شيئا ويجرحون فلانا ويعدلون فلان بأهوائهم، فأصبح التجريح عندهم جاهزا. الذي يتصدى لهذا الأمر هم العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لست أنا ولا أنت ولا فلان ولا علان الذين يتطفلون، حتى عندما نحاول الوصول للحكم الحديث إلى الحكم على الحديث لا يجوز لنا أن نخرج عن قواعد من؟ العلماء القديمة، نستأنس بتصحيحهم وتضعيفهم ثم نحاول يعني أن عن طريق العلماء الكبار أن نوازن بين الأشياء المختلف فيها بطريق بالرجوع إلى العلماء الكبار، لا بالاعتماد على أذواقنا وعقولنا وأهوائنا وما إلى ذلك. فيعني القضية فهم السنة يجب أن يكون وفق فهم السلف الصالح مثل القرآن الكريم، والتعالم فيه خطير، فيها خطير جدا. فمن المفاهيم المغلوطة حول السنة أن هناك من يتوجه إلى مجرد الحفظ دون الفهم، إلى مجرد الحفظ دون الفهم، وهذا ما يصلح لا في القرآن ولا في السنة، بل يجب عليك إذا حفظت حديثا أن تفهمه، وإذا حفظت آية يجب عليك أن تفهمها وفق فهم السلف. لعله سبق أن طرق أسماعنا قول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي عندما قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ومثله السنة، مثله السنة. هناك لون سادس من التجرؤ على السنة، وبالأمس أنا سمعت في إذا في هذه القناة المباركة قناة السنة التي ولله الحمد انتفع بها الكثير، لكني سمعت أحد الذين يقرؤون قد أخطأ في حديث فلفظه بلفظ يحيل المعنى، لعلي أحاول أن أتذكره لأني سمعته قبل يومين، إنما هو غاب عن ذهني الآن. كما أن بعضهم أحد المذيعين يقرأ مرة وهو يقرأ حكما شرعيا بالحد على من أقيم عليه الحد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نطق الصحيح ماذا؟ أو ينفوا من الأرض. هذا والله سمعته بأذني لا أرويه عن أحد. وهناك خطيب متصدر يخطب ذات يوم في أحد مساجد في إحدى القرى الكبيرة عندنا، فكان يقرأ حديثا: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر، عياذا بالله. الصواب ما هو؟ محدثون. وإن كان في أمتي محدثون فهو، ومعنى محدثون ملهمون. نعم عمر ملهم، كثيرا ما نزل الوحي وفق اجتهاده الذي أشار به في الخمر وفي قضايا الأسارة وفي قضايا حجاب النساء صلى الله عليه وسلم وفي قضايا كثيرة. كان عمر رضي الله عنه يتبنى هذا الأمر قبل أن ينزل، فينزل وفقا لاجتهاده رحمه رضي الله عنه. كان في أمتي محدثون، ما معنى المحدث؟ المبتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إخوان هذه قضايا واقعة، هذا نتيجة للتعالم، كل هذا نتيجة للتعالم، نتيجة حتمية للتعالم والتطاول على السنة بغير علم، كما تطاولوا على القرآن بغير علم. فاحذروا من هذا المسلك رحمني الله وإياكم. ولعله يأتي زيادة بيان في أنواع التطاول على السنة والتعالم في حق أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميع المسلمين. بقي الأخ الذي يقرأ في قناة السنة النبوية يا ليته قرأ الأحاديث التي يقرأها يوميا ويرددها على طالب العلم ثم يعيدها بصوت. أنا أقترح عليه جزاه الله خير أن هذه من أنفع هاتان القناتان، قناتا القرآن والسنة، القرآن من المسجد الحرام والسنة من المسجد النبوي، من أعظم ما عمل. أنا أمس كنت في بعض الدول، والله ولله الحمد والمنة أنها تصدح في كل بيت من المسلمين قناة القرآن وقناة السنة، والله الحمد والمنة، قد نفع الله بها، تسمعها في كل بيت. أنا كنت في بعض الدول الأوروبية، يعني تسمعها في بيوت المسلمين هناك، ولله الحمد والمنة. فلابد أن يختار قارئا، وعلى الأخ الذي يقرأ ويختار الأحاديث أن يختارها، أن يقرأها على المتخصصين في الحديث قبل أن يقرأها في الإذاعة. وأنا لعلي أتذكر الشاهد الذي سمعته قبل يومين وأنا في خارج المملكة، قبل يومين، يعني خطأ في الحديث خطير جدا، قرأه ومشى. لعله يمر أو يقرأ مرة أخرى فنأتيكم به. لكني أقترح على الإخوة وفقهم الله في القائمين على هذه القناة، وهي قناة قد نفع الله بها كما نفع الله بتلاوة القرآن، بقناة القرآن، يعني والله الحمد كل البلاد التي ذهبنا في هذه السفرة وغيرها وقبلها نجد أنها والله الحمد تسمعها في كل بيت، في كل بيت تسمع هذه هاتين القناتين. نسأل الله أن يثقل بهما ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا، وكل من أسهم وشارك في إعدادها واقتراحها وتبنيها. فضل أحسن الله إليكم. يقول: كثر الكلام في المهدي المنتظر والخوض فيه، يقول يسأل عن الحق. جزاه الله خيرا، هذا سؤال مهم جدا. يعني منذ سنين لو عددنا مدعي المهدية لبلغوا المئات، وآخرهم في رمضان هذا في إحدى البلدان الإسلامية. فكثير من يدعي المهدي وأنه المهدي. على كل حال، المهدي الذي وردت فيه الأحاديث الصحيحة وأنه يأتي آخر الزمان ويملأ الأرض جورا كما عدلا كما ملئت جورا، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه على اسمه، واسم محمد بن عبد الله من آل البيت، وأنه يأتي يوم في آخر الزمان، وأنه أقنى الوجه، أقنى الأنف، أجل الأنف، أجل الجبهة وأقنى الأنف، وأنه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، وأنه يشارك في قتل الدجال. هذا حق، وسيأتي في آخر الزمان تقريبا متزامنا لظهور الدجال، مع ظهور الدجال، لكن لا ندري بالضبط، يعني التاريخ ما يجزم به، ولا إنما نؤمن أنه سيكون سوف يخرج. وقد وردت فيه أربعة أحاديث كلها صحيحة، لعلنا إن شاء الله نحضرها يوما ونقرأها، وخمسون أحاديثا بين الحسن والضعيف والموضوع. ولو لم يكن إلا هذه الأربعة الأحاديث الصحيحة لكان كافيا. ومن أراد التوسع في المسألة فليقرأ كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، فإنه قد جلى هذه المسألة تجلية واضحة في كتابه المعروف كذا في أخبار المهدي المنتظر، قطف الثمر أو كذا، مطبوع أظن قطف الثمر، ها؟ نأتيكم باسم الكتاب العظيم جدا من كتب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. وهناك من كتب الشيخ حمود التويجري والشيخ رحمه الله، وكذلك كتب في ذلك في أشراط الساعة الكلب الزنجي رحمه الله، وكذلك كثير ممن كتبوا في الملاحم. نعم، أي الصابوني؟ لا أعرف الصابوني، إما الصابوني القديم المعروف من أهل السنة، ما لا أذكر له شيئا في هذا. وأما ما إن كنت تعني المعاصر الذي خرب تفسير ابن كثير فهذا لا يعترف بكتاباته، لأنه خرب تخريب تفسير ابن كثير تخريبا ما بعده، وكتبه على منهج الصوفية والأشاعرة، فلا يجوز توزيعه، أراه يوزع في بعض يعني مختصراته في التفسير مختصرات سيئة، ولا أرى وفقك الله أن تقرأ. وعندنا من كتب التفسير ما يغنين عنها، كتب التفسير المحققة ما تغنين عن كتب الصابوني الذي خرب كتاب ابن كثير بدعوى تفسير ابن كثير بدعوى ماذا؟ بدعوى اختصاره. فإن كان هو المعنى هذا المعنى لا أرى قراءة كتبه. وإن كان هناك كتاب للصابوني القديم صاحب كتاب الذي كتب في عقيدة أهل السنة فحيها له، يعني أصول، فأنبه إخوان الكتاب، يعني جزاه الله خير الأخ، يعني عندما ذكر هذا ذكرنا بالتنبيه، فجزاه الله خيرا على يعني التنبيه على التحذير من قراءة بعض الكتب المعاصرة، كتب الصابوني، كتب الكوثري، كتب أبي غدة، يعني هذه فيها لخبطة كثيرة جدا. وقد رد عليهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله الذي نحن في كتابه، رد على أبي غدة وعلى غيره من الكتب ممن خرب، وهؤلاء ممن تعالموا في السنة فخربوا، مثل الكوثر الذي سب أبا هريرة ونال منه ونال من عدد من حتى من الصحابة والتابعين من أجل التعصب لأبي حنيفة رحمه الله. وأبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من مذهب هؤلاء الذين يدافعون الذين يسبون الآخرين على حساب الثناء عليه، وسيخاصمهم يوم القيامة، لأن أبا حنيفة من السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن بعض المتأخرين أساءوا إليه وإلى كثير من الأئمة، وهكذا كثير من أتباع بعض الأئمة وقعوا في مثل هذه الأمور. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الكتب المعاصرة، نعرضها على العلماء، نسأل العلماء عنها، نقول لهم الكتاب الفلاني نقرأه أم لا، لابد أن نرجع للعلماء الربانيين ونسألهم عن أي كتاب محدث، بالذات الكتب المحدثة. والكتب القديمة فيها خير كثير، وهناك من القدامى من هم معتزلة وغيرهم، ولكن يعني الغالب ولله الحمد من كتب هي كتب السلف. لكن ننبه لخطورة كتب، سواء كتاب تفسير صفوة التفاسير أو كتاب المختصر الآخر، هذا كلها مليئة بالباطل ومليئة بالتأويلات، تأويلات مدسوسة مثل تأويلات المعتزلة، مثل تأويلات الزمخشري تماما. فاحذروا منها، وعليكم بكتب السلف. نعم، عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، نتمنى لو كان قد أكمله، أو أن يخيض الله له من يكمله على طريقتي، طبع كاملا، أحسن الله إليك، وجدوا البقية الآن؟ إيه؟ هذه بشرة، بشرك الله بالخير. وين يباع في أي مكتبة؟ أسألك بعد، أقول لي عليه بعدين. فإذا الحمد لله هذه بشرة، أن كتاب عمدة التفسير عمدة التفاسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، الاختصار لتفسير ابن كثير قد طبع، كذلك مختصر الرفاعي الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، لا بأس به، كتاب جيد. صلى الله عليكم، كتاب الشيخ العباد عقيدة أهل السنة والأثر. نعم، عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. في المهدي المنتظر، جزاه الله خيرا، عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، أرجو أن يقرأ، وإن تيسرت قراءته في دروس لاحقة سنقرأه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للمهدي المعروف عند أهل السنة. أما مهدي الرافضة الذي يزعم أنه قد دخل سرداب في سامراء وكان اسمها القديم سرة من رأى، وأنه يعني موجود في ذلك الجحر جحر الفار يعني الذي يدعى أنه يسكنه منذ أكثر من 1100 عام ومئتي عام، فهذا دجل، دجل لا أصل له، قد ربطوا عنده خيلا وإبلا وينتظرون خروجه كل لحظة ويرددون عجل الله فرجه ويسر الله مخرجه، أو يعبرون بكلمة حج اختصارا للجملتين. لا شك أن هذا دجل وهراء لا يصدقه يعني أحد ممن كان عنده عقل فضلا عن إيمان ودين، يعني حتى لو كان غير مسلم ما يصدق مثل هذا الكلام أو الكلام الفارغ، أنه يختبئ، أن إنسان يختبئ في جحر الفار هذا الصغير، وأنه يعني سيخرج يوم من الأيام يعني وينقذ الأمة ويحصل له كذا وكذا، وأن الله يحيي له أبو بكر وعمر وعثمان فيعذبهم، ونحو ذلك مما تدعي هذه الفئة المارقة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم جواز التقديم يوم الجمعة لأن يصلي العصر بعد الجمعة مباشرة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك لا يصح، لأنك ما جمعته مع الظهر، والذي يجمع هو الظهر والعصر، والجمعة وإن كانت تجزي عن الظهر لكن ليست ظهرا، لا تعتبر ظهرا، ولذلك بعض الشذاذ يرون إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة، وهذا قول شاذ لا يعمل به. نعم لا يعمل به، لكن هي تكفي عن صلاة الظهر، من صلى الجمعة لا يعيد صلاة الظهر كما يقوله بعض أصحاب الأقوال التي لا مستند لها، فإذن ونسبتها إلى بعض الأئمة غير صحيحة. ويعني أما فلا يجمع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يجمع العصر وإن كنت مسافرا أو مريضا لا تجمع مع الجمعة، وإنما تصلي العصر في، إذا صليت الجمعة تصلي العصر في وقتها ولو كنت مسافرا. نعم أنت تقصر العصر إذا كنت مسافرا، لكن الممنوع هو أن تجمعه مع صلاة الجمعة. نعم تفضل. يسأل عن حكم، يقول هل يجب تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ نعم صلاة الجنازة كالصلوات، أي صلاة لا بد فيها من تسوية الصفوف، تجتهد في ذلك وتسوي الصفوف كما كان المسلم يسوي الصفوف في سائر الصلوات. نعم. يقول أنا أسافر دائما مسافة حول 100 كيلومتر، فهل أقصر؟ إذا كنت في الطريق تقصر، أما إذا وصلت يعني أنت ما أدري سفرك هذا لك مقر هنا وهناك، أم أنك تسافر وتعود وأنت تسكن في مكان معين؟ إذا كنت تسكن في مكان معين فأنت تقصر حتى تعود إلى مقر سكنك على الصحيح، يعني حتى ولو طالت المدة، يعني لا أقصد طالت الأشهر والسنين كما يراه البعض، لا هذا غير صحيح، إنما يعني مثلا شخص يعمل مثلا عمله في حنكية مثلا مسافة 100 كيلو ولكنه يسكن في المدينة، فهو يقصر حتى يعود إلى المدينة، وإن كان على ظهر سير قصر وجمع. نعم. يقول انتشر التصوف في الآونة الأخيرة، يقول ومنهم من هو عامي مشرك لكنه عامي. نعم. كأنه يسأل عن يعني لا نقول إن كل متصوف مشرك، هذا من باب الإنصاف، وإن كنا نرى أن التصوف بدعة بشكل عام ليس له أصل في دين الله عز وجل، وإن كان الذين يدافعون عنه صادقين في أن المقصود به الزهد المشروع فليسموه ماذا؟ زهدا، ولا يسمى تصوفا، لأن كلمة تصوف أصلا بدعة في الدين، ولا أصل له في دين الله. لكن من هذا مع ذلك نحن لا نقول إن كل تصوف ماذا شرك، فهناك من التصوف ما هو بدعة دون الشرك. لكن إن كان هذا التصوف الذي يشير إليه الأخ السائل يبلغ درجة الشرك كمن يدعون أصحاب القبور أو ينذرون لهم أو يذبحون لهم أو يستغيثون بهم أو يطلبون منهم المدد وما إلى ذلك، هل يسمون مشركين ولو كانوا عواما أم لا يسمون؟ نعم يسمون مشركون، مشركين، فهم مشركون، لا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحتهم وهم مشركون. بقي مسألة عذرهم عند الله، هذا أنا أتوقف فيه إذا كانوا لم يعلموا الحكم الشرعي في هذه المسائل، هل يعاملون معاملة أهل الفترة الذين لم يبلغهم ذلك، هذا أكل علمه إلى الله، لا أتجرأ على الفتوى فيه، وارجع فيه للمشايخ الكبار، يسأل الشيخ عبد المحسن أو هيئة كبار العلماء. ومع ذلك أنا أرى أنه مشرك، يعني من حيث الحكم في الدنيا هو مشرك، يعني شخص يسجد يعبد أصحاب القبور، يذبح لهم، ينذر لهم، يطلب منهم المدد، يستغيث بهم، يعلق حوائجهم بهم، يرى أنهم يقدرون على الإجابة، يدعوهم من دون الله عز وجل، لا شك أنه مشرك بنص القرآن والسنة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا وجدت شخصا يتوجه إلى صاحب القبر ولو كان نبيا من الأنبياء فيقول أغيثني، أرزقني، أعطني، أو يذبح له، أو ينذر له، أو يستغيث به، أو يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويلجأ إليه عند الملمات، لا شك أن هذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل، وصاحبه يسمى مشركا وتجرى عليه أحكام المشركين في الدنيا. بقي عذرها وعدم عذره إذا كان لا يعلم الحكم الشرعي في هذه المسائل وإنما قلد غيره، فهذا أكل أمره إلى الله رب العالمين. نعم. يقول لعله إن شاء الله يصلح من ذلك تعالوا في التفسير، يقول في قوله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول أحد المشايخ يفسره بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المملكة فيقول هو الذي حفظها ولولا وجوده لما عمرت. هذا من التفاسير الفاسدة، يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مشرف وأمر عظيم وفضل من الله عز وجل أنه بعث في هذه الأمة وبعث في هذه البلاد وشرف الله العرب به الذين آمنوا به، وأما الذين لم يؤمنوا به فلا قيمة لهم عربا كانوا أو عجما. لا شك أنه شرف عظيم، ومسجده ووجود قبره هنا أيضا شرف عظيم، ووجود الكعبة المشرفة في هذا البلد لا شك أن هذا أمر ميز الله به هذه البلاد. لكن مسألة أن يقال إن قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أن المراد به أن يعني عدم وقوع العذاب على يعني أهل هذه البلاد قديما وحديثا، أن مرده إلى وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. العذاب قد حصل، كم من قوم أهلكهم الله عاشوا في هذه البلاد قديما وحديثا، وكم من أمة أهلكت، وكم من أمة ارتدت عندما جاء القرمطي ويعني ذبح المسلمين في زمزم حصل ما حصل يعني أشياء كثيرة عندما حصل بعض الطوفان قبل أن يعدل السيل عن الكعبة وما إلى ذلك. وكذلك هنا يعني لا شك أن الله عز وجل شرف حكومة هذه البلاد ولله الحمد والمنة بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن هذا شرف عظيم، وهذا من حفظ الله لهذه الأمة ومن حفظ الله لهذه البلاد أن الله شرفها بخدمة هذين المسجدين العظيمين، فسارت ولله الحمد على منهج أهل السنة والجماعة على مدى 3 قرون ولله الحمد، ولا سيما في القرن الجديد الذي أو القرن الماضي وهذا القرن الذي من الله به بخيرات عظام في هذا البلد المبارك، فأقام الله هذه الدولة المباركة دولة التوحيد، فحفظ الله بها هدي القرآن والسنة وحفظ الله بها الحرمين، فهذا لا شك أنه شرف عظيم. لكن أن يقال أنه بوجود قبر النبي منع الله العذاب عن الناس هذا غير صحيح. كم من شخص لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فعذب، وكم من شخص عذب كفارة له. القضية ما هي، هذا تفسير عجيب ولعله من غرائب التفسير. والمقصود بالآية الكريمة أن الله عز وجل أخبر أن هذه الأمة ما عذبت كما عذبت الأمم السابقة. يعني في النهاية أسلموا ولله الحمد والمنة، بالذات أهل مكة والمدينة والجزيرة أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقاهم الله شر العذاب الذي حل بالأمم السابقة. وكذلك من استغفر ورجع إلى الله، والمقصود بالاستغفار الاستغفار المصحوب بماذا؟ بالتوبة، بالتوبة الصادقة. فإن كان أحد يفهم من هذا التفسير هذا المعنى الذي أشار إليه السائل فإنه فهم ساقط باطل لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم العبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.